انا لا انظر ولا اقف ايمانا بالازدحام عند باب المساجد ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن انظر واقف ايماني اين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشبائب. بعض الناس حين تقول له نكبة او شدة وله واسطة او مكانة او قناه احصان مخلوق يفزع قلبه الى هذا المخلوق لانه هو الذي يتوسط له او يوجهه من هذا الكرب فيقبل، وذاك يلجا الى الله ويتوكل عليه وينيب اليه ولسان الحال يقول فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فاصبح حرا عزه وقناعه على وجهه ينواره وضياؤه، فان علقت بالخلق اطماع نفسه فباعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو الا الله فقط وحده، ولو صح في حل الصفاء صفاءه. ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام حين القي في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونحن الوكيل، لن يلجا الى مخلوق ولا الى من يتوسم في خيرا في نصرته، ولم يبعث وسائط للقوم المجرمين يخففون عن العقوبه، لجا الى الله فلذلك نجاه الله من القوم الظالمين. قد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل هو المسلم لامرنا. فقال الله جل وعلا قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على ابراهيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لان الناس قد جمعوا لكم فاقتلوهم ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والنماذج الحية الموجودة المتمثلة في أئمة الهدى وصبيحة الهدى كثيرة إلى عصرنا هذا، ثم الذين يلجؤون إلى الله ولا يلجؤون إلى مخلوق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين ذهب إلى البلاد المصرية وتواطأ لمصر على قتله بات إليه بعض المحبين له وقال إنهم قد أعدوا عددهم وعددهم يريدون قتله، وكان متوسدا على فرس من الحصى فقعد لقيته لما قال لبعض الناس ربما مر وجهه واصفر او اغمي عليه في مكانه، استقعد واخذ ترابا ثم نفخ قال انهم الا كالتراب، وقلنا انه قال انهم لك الذباب. وحين سجن ماذا قال؟ ما اصنع باعدائي؟ مثل الواحد منا حين يسجن يبحث عن واسطه تكلفه ويقول ربي اخرجني، يقول ربي ثبتني، فبنجل السجن قال ربي اخرجني، غلط قال ربي ثبتني. كم شخص سجن وخرج صار منحلا عن عقيدته، منحرفا ضالا زنديقا او فاسقا او عارا على اهل الحق، فلله الثبات ولا حرج ان تسال بعد الله بعد ذلك المخرج، لكن فلله الثبات قد تخرج تكون منحرفا. كم شخص سجن ودعا الله جل في السجن وما يخرج فخرج وصار خبيثا ووبالا على هذه الامه، فليس لله السبب. لا تقول ما اصنع باعدائي في سجنوني في سجني خلوه، هذا اثر من اثار الايمان باسماء الصفات. فاذا ليس له لابد ان ندرك الاسماء والصفات وان نطبق الناس على ارض الله ونتمثل اثارها في واقعنا. اذا كنا نؤمن بالالفاظ دون المعاني دون تلفظات الاثار اذا ما استفدنا من الايمان بالاسماء والصفات. قال ما اصنع باعدائي ان سجنوني في سجني خلوه، إن قتلوني فقد مشاهد، إن أخرجوني فإخراجي سياحة. أقف على هذا والله أعلم. الحمد لله. أنا لا أنظر ولا أقف إيماني والازدحام عند باب المساجد ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن انظر واقف ايماني اين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد. بعض الناس حين تقول له نكبه او شده وله واسطه او مكانه او ارتماء في احضان مخلوق، يفتح قلبه الى هذا المخلوق، وانه هو الذي يتوسط له او يوجهه من هذا الكرب فيخذل. وذاك يلجأ الى الله ويتوكل عليه وينيب اليه، ولسان الحال يقول فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فاصبح حرا عزه وقناعه على وجهه انواره وضياؤه. وان علقت بالخلق اطماع نفسه فباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو الا الله فقبل وحده، ولو صحت يحل الصفاء صفاؤه. طيب عليه وعلى نبينا فرصات التكوين حين القيت النار ماذا قال؟ اصبح من الله ونحن الوكيل، لن يلجا الى مخلوق ولا الى من يتوسم في خيرا في نصرته، ولم يبعث وسائط للقوم المجرمين يخففون عن العقوبه، لجا الى الله. فلذلك نجاه الله من القوم الظالمين، قد حسبنا الله ونعم الوكيل، اي الله ونحن الوكيل هو المفضل الى امرنا. فقال الله جل وعلا قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على ابراهيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لان الناس قد جمعوا لكم فاقتلوهم ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والنماذج الحية الموجودة المتمثلة في أئمة الهدى وصحيح الدين كثيرة إلى عصرنا، ثم بين يلجؤون إلى الله ولا يلجؤون إلى مخلوق. فقلت له سيدي رحمه الله تعالى حين ذهب إلى البلاد المصرية وتواطى لمصر على قتله، ذهب إليه بعض المحبين له وقال أنهم قد أعدوا عددهم وعددهم يريدون قتله، وكان متوسدا على قرص من الحصى. فقعد يقول كلمة قال لبعض الناس ربما مر وجهه واصفر او اغمي عليه في مكانه. اشتقت واخذ ترابا، اخذ ترابا ثم نفخ قد انهم الا كالتراب، وقال له انه قال انهم لكم لباس. وحين سجن ماذا قال؟ لا اصنع باعدائي. يفتح الواحد منا حين يسكن يبحث عن واسطه تخرجه، يقول ربي اخرجني، يقول ربي ثبتني. فبالنسبة للسجن قال ربي اخرجني، غلط، قل ربي ثبتني. كم شخص سجن وخرج صار منحلا عن عقيدته، منحرفا ضالا زنديقا او فاسقا او عارا على اهل الحق. فلله السداد، ولا حرج ان تسال بعد الله بعد ذلك المخرج، لكن فلله السداد قد تخرج تكون منحرفا. كم شخص سجن ودعا الله جل في سجن الله يخرج فخرج وصار خبيثا ووبالا على هذه الامه. فليسل الله السبب لا تقول اصنع باعدائي، انتجنوني من سجني خلوه. هذا اثر من اثار الاذان بالاسماء والصفات. فاذا ليس لا بد ان ندرك الاسماء والصفات وان نطبق ذلك على ارض الواقع وتتمثل اثارها في واقعنا. اذا كنا نؤمن بالالفاظ دون المعاني دون تمثل ذلك الاثار اذا ما استفدنا من الايمان بالاسماء والصفات. قال اصنع باعدائي انتجنوني فسجني خلوه، إن قتلوني فقد قتالي، إن أخرجوني فإخراجي سياحة. أقف على هذا والله أعلم. الحمد لله.